أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. الحمد لله الذي تفضل علينا وأسست واحتنا الغناء العامرة بإذنه تعالى بالذاكرين الله كثيرا والذاكرات. فكما لزم لبناء هذه الواحة من قواعد وأسس ترتكز عليها، لزم أيضا وضع دستور وقانون يطبق حتى ينضبط العيش على أرضها. فدستورنا وتشريعنا هو قرآن ربنا وسنة رسولنا صلى الله عليه وسلم. فالغالبية العظمى منا تعلم أن القرآن الكريم هو المصحف الشريف، وهذا الكلام غير منضبط. المصحف الشريف هو كتاب يحوي آيات القرآن الكريم وسوره، ولكن تعريف القرآن الكريم ده شيء مختلف تماما، إن شاء الله هنتكلم عنه النهاردة، وده توطئة لما سيأتي إن شاء الله من دروس خاصة بالقرآن الكريم من أول تعريفه وأحكامه وأحكام التلاوة وأركان القراءة الصحيحة وتدوين القرآن الكريم ومراحل حفظه ومبادئ علم التجويد وأقسام التجويد، كل شيء خاص بالقرآن الكريم إن شاء الله ربنا سبحانه وتعالى هيسر، وإن شاء الله هنتكلم عنه تبعا. النهاردة إن شاء الله هنعرف القرآن الكريم. تعريف القرآن الكريم هو كلام الله المنزل على قلب النبي صلى الله عليه وسلم بواسطة سيدنا جبريل عليه السلام، المنقول إلينا متواترا، المتعبد بتلاوته، الخالد، المعجز، الميسر، المتحدي بأقصر سورة منه، الموجود بين دفتي المصحف الشريف، المبتدأ بسورة الفاتحة والمختتم بسورة الناس. هأشرح بشرح بسيط التعريف. الله عز وجل أثبت أن له كلاما وليس ككلامنا، فلله عز وجل كلاما ويدا وقدما ووجها، لكن ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير. فكلام الله كلام يليق به سبحانه وتعالى، نزله على قلب النبي صلى الله عليه وسلم من اللوح المحفوظ بواسطة سيدنا جبريل عليه السلام، ومن النبي صلى الله عليه وسلم إلى الصحابة إلى تابعين إلى تابع التابعين، فهذا هو التواتر إلى ما وصل إلينا وسيصل إلى الأجيال من بعدنا. فالتواتر هو نقل جمع عن جمع عن جمع، تحيل العادة على تواطؤهم على الكذب. المتعبد بتلاوته أي أنه يقرأ أثناء الصلاة، فأنك تعبد الله عز وجل بقراءة وبتلاوة كلامه. الخالد أي الباقي إلى يوم القيامة، فالله عز وجل تكفل بحفظ كتابه دون باقي الكتب السماوية، فقال إنا نحن نزلنا الذكرى وإنا له لحافظون. المعجز فهو معجزة النبي صلى الله عليه وسلم إلى آخر الزمان. الميسر ربنا سبحانه وتعالى يسر للحفظ للكبير والصغير للشيخ والطفل، قال ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. المتحدي بأقصر سورة منه، تحدى بها العرب بأقصر سورة منه، سورة الكوثر، سورة العصر، 3 آيات، ولم يستطيعوا أن يأتوا بمثله. الموجود بين دفتي المصحف الشريف أي الموجود بين اللي هي جلدتين المصحف، اللي هي بتاع الكتاب الذي يحوي الكلام نفسه، المبتدأ بسورة الفاتحة والمختتم بسورة الناس. ده شرح القرآن الكريم. طيب، القرآن الكريم مدام هو كلام ربنا يبقى ليه أهمية، وأهمية كلام الله عز وجل أنه لا يدانيه كلام وحديثه لا يشابهه حديث، فالله عز وجل قال في كتابه العزيز: ومن أصدق من الله حديثا. إذن وجب علينا أن نعلم أهمية هذا الكتاب، هذا القرآن، أهمية تعلمه وتعليمه. فيجب علينا نحن المسلمين أن نعلم أن تعليم القرآن هو فرض كفاية، وحفظه واجب وجوبا كفائيا على الأمة حتى لا ينقطع تواتره. يعني إذا وجد الحفاظ والمعلمين فسقط الإثم عن باقي الأمة، لأنه هو أصبح في حق الحفاظ والمعلمين هو فرض عين، وعلى باقي المسلمين فرض كفاية. ولكن وجب على كل مسلم أن يحفظ حتى القدر اليسير من القرآن الكريم. طيب، ده تعريفه وأهمية تعلمه وتعليمه. طيب، فضل القرآن. القرآن الكريم ليه فضل كبير جدا، ولكن تعالوا كده قبل ما نعرف فضله نشوف أقوال في القرآن الكريم. الناس قالت إيه على القرآن الكريم لما سمعته حتى من غير المسلمين؟ طيب، أتذكرون قول الوليد بن المغيرة عندما سمعه؟ قال: إن له لحلاوة، وإن عليه لطلاوة، وإن أعلاه لمثمر، وإن أسفله لمغدق، وإنه ليحطم ما تحته، وإنه ليعلو وما يعلى. الله. وقال سيدنا علي رضي الله عنه: القرآن حمال ذو وجوه. واسمع قول الزرقاني رحمه الله في القرآن، قال إيه؟ قال: هو محكم السبك، متين الأسلوب، قوي الاتصال، أخذ بعضه برقاب بعض في سوره وآياته وجمله، يجري دم الإعجاز فيه كله من ألفه إلى يائه، كأنه سبيكة واحدة. الله أكبر. نظمت حروفه وكلماته، ونسقت جمله وآياته، وجاء آخره مساوقا لأوله، وبدأ أوله مواتيا لآخره. دي أقوال الناس في القرآن الكريم، طبعا دي بعضها. طيب، فضل القرآن. عن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن لله تعالى أهلين من الناس. قالوا: يا رسول الله، من هم؟ قال: هم أهل القرآن، أهل الله وخصته، جعلنا الله وإياكم منهم. وعن أبي أمامة رضي الله عنه قال: قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: اقرأوا القرآن، فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه. وقال أيضا النبي صلى الله عليه وسلم: من قرأ حرفا من كتاب الله فله به حسنة، والحسنة بعشر أمثالها. لا أقول ألف لام ميم حرف، ولكن ألف حرف، ولام حرف، وميم حرف. والله سبحانه وتعالى يضاعف لمن يشاء. طيب، بركة القرآن في الدنيا. القرآن له بركات على صاحبه في الدنيا. اسمع سيدنا عمر قال إيه. سيدنا عمر رضي الله عنه وأرضاه قال: أما إن نبيكم صلى الله عليه وسلم قال: إن الله يرفع بهذا الكتاب أقواما ويضع به آخرين. الحديث في صحيح مسلم. يرفع بهذا الكتاب أي بقراءته والعمل به، ويضع به أي بالإعراض عنه وترك العمل بمقتضاه. شوفوا القرآن. طيب، رسول الله صلى الله عليه وسلم، الحديث على اللي بيتغنى بالقرآن قال ايه؟ عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما أذن الله لشيء ما أذن لنبي يتغنى بالقرآن. والحديث موجود في البخاري ومسلم. وشوف الصحابي لما النبي صلى الله عليه وسلم سمعه بيقرأ القرآن، قال: لو علمت يا رسول الله أنك تسمعه لحبرته لك تحبيرا. فالقرآن واحة غناء، إن شاء الله كلنا ندخلها مع بعض ونرتشف من رحيقها ونتعلم القرآن وأدابه وفضله. وحتى لا أطيل الحديث عليكم لأن الحديث إن شاء الله ليه بقية، هختم إن شاء الله بقول النبي صلى الله عليه وسلم: أبشروا فإن هذا القرآن طرفه بيد الله وطرفه بأيديكم، فتمسكوا به فإنكم لن تهلكوا ولن تضلوا بعده أبدا. جعلني الله وإياكم من أهل القرآن الكريم ومن حفظة كتابه والعاملين به، واستخدمنا إن شاء الله لتعليم كتابه الكريم و نيل الدرجات العلى عند الله عز وجل. جزاكم الله خيرا وعذرا على الإطالة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.